ما منعوش. كذلك انا ان ما عرفتش ان الارض كورة، ما عرفتش ان الارض بتدور، ما عرفتش ان البخار بيتكثف في السماء ومش عارف وبعدين ينزل، ما افرض ان ما عرفتش دي بستفيد منها ولا ما استفيدش؟ وهل الاستفادة منها على قدر المعرفة؟ ابدا. فالايات الكونية في الكون التي جعل الله ناموس الكون عليها، الله يعطي منها بقدر ما تتسع له العقول المعاصرة، لكنه يترك في كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهي إليه العقول الطموحة بالبحوث. لهم لما تيجي حاجة كده ونعرفها في الكون نقول يا سلام، أكن القرآن أشار لها، يا الله. لكن قبل كده ما إيه؟ ليه؟ لأن الناس تنقفل من ناحيتها وتكذب، بل كذبوا بما لم إيه؟ يحيطوا به. يعني لو ان هو جه بقى مثلا وقال ده كل شيء في الوجود يتكاثر او تحصل منه مثلا حاجة ازيد من الجنسين بتوعه، يبقى فيه موجب وسالب وذكر وانثى، بالله كان يصدقوا منه؟ ما يعرفوش اللي في الذكر والانثى الا مين؟ الا في الرجل والمرأة، ويعرفوها في الحيوانات برضو، وياخدوا دي الاولى الجاموسة صارف يلا نودعت ايه، ويعرفوها في بعض النباتات زي النحل يجيبوا من الذكر يحطوا للايه. انما في نباتات كتير ما يعرفوش الحكايه دي، تتعمل العمليه ولهم دارين به. طب النخل بنجيب من ذكر نحط الانثى، طب والقمح اللي بنزرعه منه بناكل، طب تعملها انت ازاي دي؟ ما يعرفش ابدا. الذره مع ان في ذكر، وايه الشرشوبه اللي فوق دي فيها عنصر الذكوره، والشوش اللي في الكوز اهو دي الحبال اللي بتنقل للانوثه، يوم الهواء يضرب بتاعت الدرة دي تروح منزلها لإيه؟ على الشوشة، تقوم الشوشة تاخد من مين؟ شوشة الدرة دي اللي عاملة زي فتل الدكان دي، الشرابة دي يروح واخد منها، دي تتحرك يروح منزلها الطلح بتاع الذكورة على مين؟ على الأنوثة، يقوم إيه؟ يجي الحب يطلع. ولذلك إن كنت واحد بقى مزارع ناصح، تقوم لما تيجي تفتح كوز مثلا من الدرة، تقوم تلاقي حبايه ميته في وسط الحب، تبص ما تلاقيش لها فتله طالعه لفوق، ما اكن ما فيش حاجه نزلت لها الذكوره. اللي انتوا تفتقلوه اللي تجيبوه تقولوا عليه ده سنه عجوزي، مش في حاجه كده لما تيجي تقلي يقول لك سنه عجوزي؟ سنه عجوزه يعني ايه؟ يعني القلح معلش استر من الحب، تي تي تي تي تي. لا، حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا وحبه هنا، والباقي ايه؟ ميت. تقوم تشوف الحكاية بتاع الميت دي، تلاقي كل ميتة ملهاش حبلة فوق، يبقى كتمة كده ما فيش حبل. الرجل الناصح يوم يجي للكتم دي ويروح من فوق كده، يروح عامله كده فسخه شوية، لما يفسخه شوية ويغيب عنه يومين ثلاثة يلتفت يلاقي الكوز بقى ايه؟ كوز بقى اهي دي ذكورة وايدي ايه؟ أنوثة. الغلة برضو بالشكل ده يجي الهواء يروح عامل كده تدي ايه؟ يروح منزل الذكورة والأنوثة. الله، يبقى اذا كل تكاثر له ذكورة وإيه؟ وأنوثة. يوم لما يجي ربنا يقول فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها، اللي يعرفوه يجيبوا بالنص مما تنبت الأرض، ودي عارفينه ولا مش عارفينه؟ ومن أنفسكم، طيب إيه وبيروح يتجوز عشان يخلف مش كده؟ ومما لا تعلمون، اهي مما لا تعلمون دي دخلت بقى كل ايه؟ دخلت الموجب والسالب في الكهرباء، الالكترونات واللي مش عارف ايه بتاعت الذره، كل حاجه لازم فيها ايه؟ اذا كل العلم ما بيتقدم بيديني شرح لايه كونيه، لو انها جاءت في زمن رسول الله لكذبوه، ولما يكذبوه الدعوه تنتهي، وهي الكتاب مش جاي بس كتاب كوني، الكتاب جاي كتاب ايه؟ منهج. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يشرح لنا حكما من الأحكام ويأتي لنا بمخالفات لهذا الحكم يذكرنا دائما بالغاية النهائية بعد كل شيء من الأحكام حتى نكون دائما على ذكر من الغاية النهائية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى فيقدم هنا كلاما عن النار

إذن فكل بخار يقدر يدي قوة دافعة ولا لا؟ فقعد يعمل، يبقى ذكي ولا مش ذكي؟ إنما خدها منين؟ خدها من بديهية موجودة في الإيه؟ من بديهية موجودة في الكون. إذن فأعقد النظريات العلمية، إياك أن تغتر بأن تقول العقل عمل، تقول له ده عمل منين؟ عمل مش من بيت أمه، ده عمل من مطمورات الله في الوجود. بس رتب ورتب ورتب ورتب وطلع، ما تعملش الفجوة بين النظرية مية والنظرية واحد، بل خد النظرية مية لتسعة وتسعين تبقى قريبة، وتسعة وتسعين لإيه؟ لتمانين تبقى قريبة. إنما لما تجيبها من مية لواحد تبقى إيه؟ تبقى واسعة قوي. فخد كل حاجة مقدمة مقدمة، يبقى كل شيء في الوجود. يبقى إذن لما يجي العقل البشري يبتكر حاجة نقول له أنت ما ابتكرتهاش، أنت اكتشفتها بس، أنت اكتشفتها بس لكن ابتكرتها لا. طيب الحق سبحانه وتعالى يتركه بقى في الوجود العملية دي عشان إيه؟ بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا في الإيه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما هم يطلعوا حاجه جديده كده وبعدين يقول لهم تعالى والقران مساهي جايبه، يقولوا يا سلام، القران من 14 قرن وبيخاطب اميه وجاي على لسان رسول امي، وبعد ذلك مش ايه الايه اللي احنا بنصدرها فيها هذا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس بتاعها. نظريه الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بايه، احنا بنحس ازاي؟ فنسأله ده بالمخ. قام قال لك يا اخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيه، بدليل ان واحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يده يفخت عيني، قبل ما توصل بروح قافل عين. طب ما حوصلش حاجه، لا السلك وصل حاجه، ده بعيده لسه. قام قال لك ده بالنخاع الشوكي الحركه العكسيه. وقعدوا بقى يلخ إيه؟ إيه, إيه, ايه الى ان انتهوا اخر المطاف ان الاحساس انما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد له، بدليل انك انت لما تيجي تاخد حقنة، الحقنة دي ابرة بتنفي، تقوم الالم زي قرصة البرغوت بمجرد ما ينفد منين؟ من الجلد. وبعدين يمشي بقى كتير كده ما فيه. الله الله الله الله. اذا مركز الاحساس في الانسان ايه؟ الشعيرات الحسيه المنبطحه على الايه؟ الجلد. بدليل قال ربنا ان لما ينحرق الجلد هيمتنع الاحساس، فانا اجيب لهم جلد عشان الاحساس يستمر. كلما نضجت جلودهم وانشوت اجيب لهم جلد تاني عشان اديم عليهم ايه؟ العذاب. اذا لو الجلد انحرق يبقى يمتنع ايه؟ الاحساس. ليه؟ لان هو ده اللي هيوصل للنفس الواعيه فتتألم. يبقى اذا الايه مست ايه؟ مست قضيه علميه تجريبيه معمليه. لو ان القران تعرض لها بصراحه وقال كده صوره في الاحساس، يا ابني ادم محل الاحساس عندكم الجلد، ولا يفهموا الكلام. انما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على مهلها على مهلها ملها، نقول يا سلام بقى كن الاحساس كله في الجلد. نقول له ايوه، نقول يا سلام بقى كن ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى علة التبديل للجلود التي احرقت بجلود جديدة عشان يدوم ايه؟ عشان يدوم العذاب. نقول امنا بالله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان عزيزا حكيما. الله. إيه ما من عزيز يعني إيه؟ العزيز هو الذي لا يغلب، ما تقدرش تحتاط من إنه يهزمك أبدا. لان ممكن يقول لك يا سيدي احنا تلززني انا، اي معصيه مثلا عملتها التزيت بها خمس دقائق ومره عشر دقائق ومره ساعتين، ايه يعني لما جلدي ايه يروح وينحرق وتمتين مساله؟ لا يا حبيبي، لا يغلب، هيديم عليك العذاب بانه يجيب لك جلد ايه؟ جلد تاني. حكيما يعني المسألة مش مسألة ان هو عنده جبروت كده بيستعمله كده، لا ده بعدالة، ده بايه؟ بعدالة.